عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قصة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في الحديبية في طريق سفر، وباتوا ليلتهم، ثم أصبحوا في ليلة أو من ليلة كانت فيها سماء، يعني كانت فيها مطر، ليلة نزل فيها المطر. فلما أصبح الناس أصبحوا والدنيا ممطرة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وانتهى وسلم أقبل على الناس وقال لهم معلما إياهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ تعرفين ربنا قال إيه للذي أو في هذه الصبيحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال، أي قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. في الصباح كده عريق من غير حاجة، أصبح من الناس مؤمن بالله وكافر بالله، شيء يدعو إلى العجب وإلى الدهشة. لسه الناس على الصبح، يدوبك صلوا الصبح بس، قام من النوم وصلى الصبح ما عملش حاجة، ده في نظر نحن، ولكن قال كلمة هو بها أو هي به كفر والعياذ بالله. هذه الكلمة عند هذا الرجل أو عند هذا القائل كفر بالله وإيمان بمن سواه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا عن قول الله تعالى أنه قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، مش الشتاء نفسه. الشتاء ده ولا حاجة، ده اسم لأيام، أمشير اسم لشهر معين، مش هو اللي بيعمل الزعابيب والعفرة والتراب والرياح، مش هو اللي بيعملها، إنما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يثير الرياح. الله تعالى هو الذي ينزل الغيث، الله تعالى هو الذي يجري الأحداث، أقدار الله عز وجل. فمن نسب هذه الأقدار الربانية إلى الله سبحانه وتعالى فقد نسبها إلى فاعلها الحقيقي، وهو بذلك مؤمن بأن الله تعالى يحدث في كونه ما يشاء وأنه فعال لما يريد. لكن من نسب هذه الأمور إلى غير الله فهو كافر بالله، مؤمن بالكوكب، يعني مؤمن بالفصول الزمانية والأشهر السنوية، ويتخذها على أنها آلهة تفعل الأشياء العجيبة والأمور المعجزة الغريبة. شهر كذا بينزل المطر، وشهر كذا بيبقى بيعمل حر شديد، وشهر كذا بيثير الرياح والأتربة. نسب الأعمال التي يعملها الله بإرادته وبقدرته إلى بعض خلقه. إذا نستفيد من هذا الحديث أن مما يخالف العقيدة كلمة ينسب بها الإنسان الفعل لغير الله، ينسب بها الإنسان الفعل الذي يفعله الله إلى غير الله، أو ينفي عن الله فعلا هو الذي فعله. زي ما بعض الناس بيقولوا فلان ده الطبيب ده إيده والشفة، أبدا إنه طبيب مسكين عالم في الطب، بارع في تخصصه صحيح، ولكن الذي يأتي بالشفاء هو الله سبحانه وتعالى، أو لا يأتي بالشفاء هو الله سبحانه وتعالى، فيسبب الأسباب لذلك، فيسبب الأسباب لذلك، يهدي الطبيب لمعرفة العلة وتشخيص الدواء النافع الناجع فيشفى المريض بإذن الله، أو فيشفى المريض بإذن الله، أو أنه سبحانه وتعالى يغفل الطبيب يجعله ما يعرفش الداء فين أو إيه هو بالضبط، أو يغفله في الدواء فيجعله لا يصف الدواء الصحيح فلا يشفى المريض. أقدار لله يبتلي بها العباد من خير وشر، وكله من الله خير. لكن هؤلاء جميعا أسباب، الطبيب سبب، المعلم سبب، الأشهر، الأيام، الفصول الزمانية أسباب، أو ظروف لنزول مطر أو هبوب رياح أو نحو ذلك. يقول المدرس الفلاني بنجح على طول، اللي ياخد عنه درس لازم ينجح، مش شرط. أيوه هو شاطر في مادته، ماهر في عمله، مخلص في أدائه، ولكن هذا لا يضمن النجاح، النجاح من الله سبحانه وتعالى. نحن نقدم أسبابا، أذاكر، أتخذ الدروس اللازمة، أبحث عن المدرس الماهر في مادته فأتعلم على يديه، وبعد ذلك التوفيق من الله والأقدار من الله سبحانه وتعالى. فلا تنسب الأعمال التي يعملها الله، خاصة الأحداث الكونية دي، نزول المطر وهبوب الرياح وما إلى ذلك، لا تنسب إلى غير الله، فهذا من الشرك والكفر والعياذ بالله، ولكن يجب نسبتها إلى الله لأنه هو الفاعل الحقيقي لها، لا يفعلها غيره. والله عز وجل قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وينزل الغيث يعني هو الذي ينزل الغيث، هو وحده لا شريك له، فليس لأحد أن ينزل مطرا أو يهبب ريحا أو نحو ذلك، وإنما الله عز وجل هو الذي يثير كل هذا بإرادته وقدرته وحسب ترتيبه سبحانه وتعالى. فلا ينسب فعله الخاص به إلى غيره من خلقه. من الكلمات الخطيرة أيضا، من الكلمات الخطيرة أيضا التي تضر بعقيدة المسلم، أن يطلق كلمة الكفر على من أسلم. واحد بيقول لا إله إلا الله، وقدامنا بيصلي، بروح المساجد، تظهر عليه بعض أعمال الدين، ومع ذلك ينسبه البعض إلى الكفر فيقول فلان كافر، أو يقول له أنت كافر. هذا الكلام خطير جدا في غاية الخطورة، فإنه إما أن يوافق أهله وإما أن يرتد على قائله. جاء في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إذا قال الرجل، أي والمرأة أيضا، حكم يشمل الجميع وليس خاصا بالرجال، إذا قال الرجل أي الإنسان المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي رجع بها أحدهما، إن كانت موافقة ووجدت واقعا مطابقا في الذي قيلت له، واحد بيقول للتاني يا كافر، فإذا كان التاني كافر فعلا خلاص يبقى كلمته ووافقته وصفته ولازمته وانطبقت عليه، وإن لم يكن الثاني كافرا فإن قائلها الأول يفوز بها ويرجع بها ويبوء بها ويكون هو الكافر لأنه كفر مسلما. والإسلام يكون بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإسلام يكون بهذه الكلمة، فمن سمعناه ينطق الشهادتين فهو مسلم، ويحرم علينا أن نصفه بالكفر، فلو رأيناه يفعل كفرا نقول له هذا كفر، هذا العمل كفر، هذا الشيء كفر، هذا من أعمال الكافرين. وهكذا ننصحه ونبين له أن هذا من الكفر والعياذ بالله، لكن أن نحكم عليه بالكفر فهذا لا يجوز لنا. ومحدش ينظر للحديث السابق اللي يقول أصبح بي اليوم مؤمن وكافر، لا، ربنا اللي بيتكلم، ربنا صاحب الشريعة وصاحب الحكم يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى. أما أنا ونحن جميعا فنحن دعاء، لو رأينا على بعضنا خطأ شرعيا ننصح فيه، قول والله ما صحش كده، هذا الكلام ده من الكفر، هذا من أعمال الكافرين، هذا يخرجك من الإسلام أو قد يخرجك من الدين أو ما إلى ذلك، لكن لا أقول له يا كافر، خشية ألا توافق المقولة له، خشية ألا توافق الإنسان الذي خوطب بها فترجع على قائلها والعياذ بالله. كذلك لا نقول فلان ده عدو الله، ما نقولش الكلمة دي لأنها تساوي الكفر، فالعداوة مع الله للكافرين فقط. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر، يعني من سمى رجلا أو ناداه بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار بها، يعني ما فيش حد يقول لأخوه المسلم يا كافر أو يا عدو الله، وليس ذلك الإنسان بهذه الصفة، فعلا الصفة مش منطبقة عليه، لا هو كافر ولا هو عدو لله، إلا حار عليه، أي رجع عليه هذا القول ورجع عليه هذا الوصف، وكان القائل هو الكافر وهو العدو لله. فلنحذر من هذه الكلمة أن نصف المسلمين بالكفر أو أن نصفهم بأنهم أعداء لله، فهذا لا يجوز. وأخيرا نهينا في الشريعة السمحاء عن الفحش وبذاء اللسان عموما بشكل عام، لا يفحش الإنسان في كلامه ولا يتكلم بلسانه كلاما بذيئا. ففي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطعان هو الذي يطعن في أنساب الناس فينسب الرجل إلى غير أبيه، يقولوا أنت منتش ابن حلال، أنت مش من أبوك والعياذ بالله. هذا أمر نهانا الشرع عنه، أن نطعن في أنساب الناس. ولا اللعان، الله يلعن فلان ويلعن فلان ويلعن كذا ويلعن كذا، هذا ليس خلقا للمسلم ولا للمسلمة. ولا الفاحش، يتكلم بكلام فيه فحش، كلام فيه سوء أدب ظاهر وواضح. ولا البذيء، المؤمن لا يكون بذيئا، يتكلم بالكلام الذي يؤذي من حوله فلا يحبون سماعه. المؤمن ينبغي أن يكون لسانه عفيفا، بل وصف الله المؤمنين المفلحين بقوله: الذين هم عن اللغو معرضون. واللغو ده كلام طيب، كلام مباح، ما فيهش فحش ولا بذاءة، يعني رحنا وجينا وعملنا وسوينا وطبخنا وأكلنا وشربنا وصرفنا وعملنا، كلام عادي جدا، ولكن هو لغو. هنستفاد إيه بقى من القصة الطويلة دي؟ ولا حاجة، ضاع الوقت بس فيها وانتهى الأمر، يعني ضيعنا الوقت وشغلنا المجلس بالكلام زي كده. المؤمن بيتورع عن الكلام اللي بهذا الشكل، لأنه كلام لغو، يعني لا فائدة فيه، طالما ما فيش فائدة فلا أنشغل به، فما بالنا بالكلام الفاحش والكلام البذيء. المؤمن أبعد عن ذلك وأبعد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. بنسمع بقول الحاجة الفلانية شينة، شينة يعني مشينة، وحشة زي ما احنا بنقول كده في المدينة، وحشة. الحاجة الفلانية وحشة، وحشة يعني شينة، فيها ما يشينها كالكلام الفاحش، ما يدخلش أي حاجة إلا وشينها، يعني فحشها يوحشها يخليها حاجة وحشة، حاجة غير محمودة، لأن فيها فحش فيها كلام فاحش. والحياء لا يدخل شيئا إلا ويزينه. يا سلام على الحياء، من واحد يستحي أن ينطق بكلمة معينة، حياء جميل ويجمل الموقف الذي هو فيه والكلام الذي هو فيه. إذن ممكن نفهم من هذه المقابلة إن الكلام الفاحش هو الكلام الذي يناقض الحياء، لا يقوله إلا من لا حياء له، لا يقوله الناس إلا إذا رفعوا برقع الحياء ونقاب العفة، قعدوا كده مع بعض بقى قعدة بيقولوا يسموها أخوية أو خلي البساط أحمدي وما عرفش إيه، ويتكلموا بقى بصراحة شديدة قوي، فالصراحة تجرهم إلى القباحة وإلى الإباحة وإلى الفحش، فيشين الموقف ويشين الكلام، ويبقى موقف وحش جدا وكلام وحش جدا، وما كانش صح ان هم يتكلمون بهذا الكلام لما فيه من الأذى. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. إذن أخواتي الفضليات، لا ننسب فعل الله إلى غير الله، لا ننسب فعل الله إلى غير الله، فالله يغضب من هذا وسمى هذا كفرا. ثانيا، لا نصف المسلم الذي شهد الشهادتين بكلمة فيها كفر ككلمة كافر أو كلمة ملعون أو كلمة عدو الله أو نحو ذلك. ثالثا وأخيرا، يحفظ كل إنسان نفسه ولسانه عن الكلام الفاحش والكلام البذيء وما يشين الكلام والمجالس والمواقف. وما أجمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يعدد مصادر الخير ومواقف الخير وأعمال البر لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، ثم في النهاية دله على شيء يجمع له كل هذا الخير، فقال: ألا أدلك على جماع الأمر كله، ما يجمع هذا الخير كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، امسك لسانك احكمه، أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ: بما ورث من الجاهلية وتعود عليه، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سيدنا معاذ بيسأل زي سؤال الناس النهاردة، هو كلام على جمرك، هو احنا غلطنا، احنا جبنا حاجة من عندنا، اللي الناس بيقولوه احنا بنقوله، ده كلام اهو كلام، يعني هو كلام كان كلام لزق ونستهين بالكلمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني إذن الكلام عليه جمرك، الكلام عليه حساب، الكلام بيوزن على الإنسان على صاحبه يوم القيامة، بيؤثر فيه في الدنيا، ولذلك فهو يوقعه في النار أو يدخله الجنة، يوقعه في النار أو يدخله الجنة. فالكلمة لها وزنها، قال ربنا سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب والفواحش. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا على الوجه الذي يرضيك عنا، وأن تحسن بفضلك ختامنا حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. وصلي يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.